الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب الصحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. وصلنا إلى الصفحة 48 بعد 100، وقبلها تكلمت على حديث إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر، وبينت تفصيل ذلك في مسائل القياس، إلى أن وصلنا إلى رقم 328 في منتصف الصفحة هذه 148. قال عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا. وساق الحديث إلى أن قال، والحديث أصلا في البخاري في صحيح مسلم، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمهم ثم قضوا فيهم بما شئتم. هناك كتاب وسنة وإجماع، وهناك اجتهاد، والاجتهاد يختلف فيه. فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في المسألة التي ليس فيها كتاب ولا إجماع ولا سنة، فينزل الأمر على اجتهاده. قال الخطيب: فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمير بأن ينزل العدو على حكمه، وعلم أن ذلك إنما يكون من جهة الاجتهاد لا من جهة النص والتوقيف. الأصل الأدلة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العلم معرفة الحق بدليله. فقال هنا: وعلم أن ذلك إنما يكون من جهة الاجتهاد ولا من جهة النص والتوقيف. ثم روى عن أم عطية الأنصارية الصحابية رضي الله عنها قالت: لما ماتت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، غسل الميت، إن رأيتن ذلك. اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، أكثر من خمسة، إن رأيتن ذلك، على حسب التي تغسل، وكذلك على حسب الرجل الذي يغسل الرجال، فعلى ما يجد يكتفي بالثلاثة أم بالخمسة أم بسبعة، على ما كان في الجسد من أوساخ. إذا إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، قال: أشعرنها إياه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ماذا؟ بالكسر. نعم، في حاجات بتبقى طبع كده يعني. فأعطاها حقوه فقال: أشعرنها إياه، فأي يجعله على جسدها، يعني جزء من ملابس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلها تبركا أن تتبرك بنته به. قال الخطيب: قلت: وغسل الميت فرض، وقد جعل النبي الأمر فيه لاجتهاد من ولي الغسل ورأيه. الغسل فرض، فرض كفاية طبعا، لابد أن يقوم به بعض المسلمين. وقد جعل النبي الأمر فيه إلى اجتهاد من ولي الغسل ورأيه. هنا في مساحة للاجتهاد، ولكن أصل المسألة منصوصا عليها بالوجوب الفرض الكفائي، تمام؟ وقد حكم جماعة من الصحابة باجتهادهم في وقت النبي، فلم ينكر ذلك عليهم ولا عنف أحدا منهم. يعني مسألة الاجتهاد كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر الصحابة كانوا يجتهدون في بعض الأمور التي يحدث فيها الخلاف، وليس فيها نص، الفرض موجود والنص موجود، لكن الاجتهاد كيف يغسلنها، ثلاثة أم خمسا أم سبعا أم ماذا، على حسب الاحتياج والذي يقوم به الفرض. فروى بسنده ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما انصرف من الأحزاب: لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة. قال: فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال الآخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فات الوقت. قال: فما عنف أحدا من الفريقين. هذه المسألة هاتيها أخرت ليه كده؟ طيب، هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة. فظاهر الحديث ولو فات الوقت سنصلي على أمر رسول الله، والإجماع الصحابة على أن اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه من الظاهر إلى الباطن، تمام. فهنا اختلف أهل العلم، منهم من قال نصلي على ظاهر الحديث، ومنهم من قال لم يرد بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أراد الإسراع والهمة حتى نصل إلى بني قريظة. ولكن هناك أحاديث ثابتة في البخاري ومسلم ومسألة صلاة الظهر في رواية العصر، فوقت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي أصل هذا، والكتاب والسنة بينا أن الإنسان يصلي الوقت في وقته، ولا يكون إلا في مسألة السفر والجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، فأخذوا ففهموا. فلذلك اختلف أهل العلم في مسألة الذي يأخذ اللفظ على المعنى والذي يأخذه على ظاهره. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنف الذين أخذوا اللفظ على ظاهره، ولم يعنف الذين أخروا الصلاة، لأن النبي قال لهم: لا يصلين أحدكم الظهر إلا في بني قريظة، فأخذوا اللفظ. فتكلم ابن القيم في فوائد غزوة الأحزاب في كتابه زاد المعاد في خير هدي العباد، وتكلم قال: بلا شك من الراجح أن الذين قالوا وصلوا الظهر قبل أن يصلوا إلى بني قريظة، هؤلاء أخذوا بالقول الصحيح، لأن الصلاة لابد أن تؤدى في وقتها. فهنا بين الخطيب البغدادي هذا الأمر ليبين مسألة الاجتهاد الذي كان في عهد رسول الله عند نزول الوحي، وهو يعلمهم صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فيؤصل لهم مسألة الاجتهاد والقياس المعتبر الذي لا يخالف الكتاب والسنة ولا الإجماع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويقاعد القواعد التي سيسير عليها الصحابة ومن بعدهم إلى يوم القيامة. ثم قال: وممن حكم باجتهاده في وقت النبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن زيد بن أرقم قال: قضى علي بن أبي طالب باليمن في ثلاثة نفر وقعوا على امرأة في طهر واحد، فجعل يخيرهم واحدا واحدا: أترضى أن يكون الولد لهذا جارية؟ ووقع عليها ثلاثة، فهنا كانت مثلا جارية ثم باعها واشتراها البعض، وهكذا حدث أيا كان الأمر، فوقع عليها ثلاثة رجال ثم حملت. فالفتوى هنا قال: قضى علي بن أبي طالب باليمن في ثلاثة نفر وقعوا على امرأة في طهر واحد، فجعل يخيرهم واحدا واحدا: أترضى أن يكون الولد لهذا؟ فأبوا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون. كلهم جامعها، ثم فأقرع بينهم وجعل الولد للذي قرع، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضحك حتى بدت أضراسه. النبي صلى الله عليه وسلم ضحكه بابتسامة، فلما رأى هذا الاجتهاد من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم أجمعين فضحك حتى بدت أضراسه. هذا إقرار سنة قولية وفعلية وتقريرية، فالسنة التقريرية أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر، فعند الضحك والابتسامة فهذا إقرار أقوى وأشد. وكذلك فعل، وذكرت في كتاب أدلة الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب في صحيح مسلم أن جارية زنت فأمرها بإقامة الحد عليها، فلما ذهب إليها رآها نفساء أو رآها عليها فيها الجنين، فخاف إن أقام عليها الحد يحدث ما يحدث الجنين، فلم يفعل ذلك. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم استحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهنا أخذ عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب لم يأخذ بظاهر الحديث، لأنه كان سيأخذ بظاهر الحديث، فلما بدت له المسألة واجتهد فيها وهو من أهل العلم بلا شك، فلما رأى ذلك علم أن النبي لو علم ما علمت ما أقام عليها الحد. وهذا ثابت في الصحيحين، لما امرأة زنت وأتت جنينها في بطنها فقالت للنبي أقم علي الحد، فانتظرها حتى تلد، ثم بعد أن ولدت ذهبت إلى رسول الله ليقيم علي الحد. فانظر إلى هذه القوة في بعد أن عصت وحدث منها كبيرة عظيمة. فلما أتت بالولد قال انتظرها النبي حتى تقضي إرضاع الجنين سنتين، وبعد السنتين أقام علي الحد. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا في حله وترحاله صلى الله عليه وسلم معهم في هذه الأمور التي تحدث في الأقوال والأفعال والتقريرات وكذا وكذا وكذا، فيأخذون منه. لذلك في بني قريظة الذين قالوا هذا ما فعله علي بن أبي طالب، ولذلك قواه الإمام ابن القيم في زاد المعاد. قال: ورجلان من الأنصار، فروى بسند عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: تلك لك الأجر مرتين. وذكرت في الهامش رواه الحاكم في المصدر وصححه ووافقه الذهبي وصححه ابن السكن وغيرهم. تمام. فهذا اجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الأمرين. فهو هنا لما صلى ما كان هناك ماء، فلما أتى الماء ظن الذي صلى بالتيمم أن هذا لا يعجزه، فلما رجع إلى رسول الله بين أنه قد أجزأه. هذا هو الأصل: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. لماذا؟ الأذان دخل والوقت أتى وليس هناك ماء، فهذا فرضي وهذا شرطي فعلته، وليس هناك ماء، فلا غضاضة ولا شيء، انتهى الأمر. وقال الذي للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين، أي كان يكفيك ما فعلته. فبين صلى الله عليه وسلم الحجة والتقعيد في المسألة بهذا الحديث ليعلم هذا. طيب، وكذلك سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري، والحديث في الصحيحين، أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد ومنهم، فأرسل إليه رسول الله فقال: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. مسألة قوموا إلى سيدكم، لم يصح قوموا لسيدكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة ونهاهم أن يقوموا له وهو إمام الدنيا والدين، فنهى عن ذلك، فكان يدخل عليهم وهم جلوس فلا يقومون. فالكلمة هنا قوموا إلى سيدكم، لا قوموا لسيدكم، تختلف ويختلف المعنى. قال: فقعد عند رسول الله فقال: إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك. هم النبي كان سيفعل معهم كذا، لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، لأنهم هيجوا قريش على رسول الله وعلى الصحابة، فسيقيم عليهم الحد. فقالوا: نحتكم إلى من منا؟ قال: فإني أحكم أن، قال سعد: فإني أحكم أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بما حكم به الملك. قلت: وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد حكمت بما حكم به الملك، والحديث في الصحيحين. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يحكم بينهم، فوفقه الله أن يحكم بما أمر به الله من قبل، وكان في علم الله سبحانه وتعالى. فهذا اجتهاد من إقرار للاجتهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: وكذلك مجزر المدلجي عن عائشة قالت: دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، وأخبر به عائشة. رواه البخاري ومسلم. قال الخطيب: كان زيد أبيض وابنه أسامة أسود، فكان فرح النبي صلى الله عليه وسلم وسروره إذ شبه القائف قدم أسامة بقدم زيد، وألحق الفرع بنظيره من الأصل، فأصاب في اجتهاده، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسر إلا بالحق. القائف الذي يعلم مسائل الأنساب وينظر إلى الأشخاص، فباجتهاده وبالمنة التي من الله بها عليها يعلم هذا من أبيه أو من غيره. وهذا اليوم طبعا في مسائل وآلات علمية جديدة تبين المسائل كلها يعني. فذكر كل هذه المسائل ليبين مسائل التي كان يفعلها الصحابة مع رسول الله، ويؤكد مسألة القياس وإلحاق الفرع بنظيره وهكذا. قلت: نبذة عن حكم شرع من قبلنا وذكر دليل على الاجتهاد. يبقى أول هذا الباب كان في الصفحة 140 ذكر الكلام في القياس، ثم بينت ذكر الأحاديث الوريدة في ذم القياس وتحريمه والمنع منه، ثم بينت فيه الكثير من الأحاديث، ثم باب القول في الاحتجاج لصحيح القياس ولزوم العمل به. في أول الباب بينا معنى القياس، وبينا من قال القياس لا يجوز، ثم بينا باب قول في الاحتجاج لصحيح القياس ولزوم العمل به. ثم بعد ذلك ذكرنا التفاصيل التي ذكرتها اليوم. وقد قلت في هذا الكلام في كلام ابن الخطيب البغدادي في منتهى اليسر والبساطة في مسائل القياس، لأن مسائل القياس فيها كلام شديد، كلام يعني مئات الصفحات في مسائل القياس. فالخطيب البغدادي لأنه كان فقيها وأصوليا وحافظا ومن أهل السنة على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فأتى بزبدة ما كان من الكتاب والسنة والإجماع على مسائل القياس حتى لا نلج وندخل في مسائل المتكلمين الذين صعبوا هذا العلم، لا سيما مسائل القياس والعلل وكذا، وسيأتي مسائل العلل إن شاء الله يعني. وذكرت المرات السابقة، المهم يعني فهذا الكتاب الفقيه والمتفقه الذي اختصرته مهم للغاية، من أجود الكتب في علم أصول الفقه لا سيما للمبتدئين. نبذة عن حكم شرع من قبلنا وذكر دليل على الاجتهاد. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن حكم بعض أنبياء الله بالاجتهاد، فروى بسنده عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك، تكذب، هي تعلم أنه ليس بابنها، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمت إلى داود النبي عليه السلام فقضى بها للكبرى، فخرجتا إلى سليمان عليه السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى بها للصغرى. قال تعالى: ففهمناها سليمان. قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية. قال الخطيب: قلت إنما قالت الصغرى هو ابن الكبرى إشفاقا على الطفل أن يقتل، هي أمه والثانية ليست بأمه، فلا يفرق معها يشق أو لا يشق. طبعا قاله سليمان عليه السلام من باب البيان ومن باب تحقيق المسألة حتى يعلم الحق من الباطل. وكان ولدها فأدركتها فالرقة عليه، فقضى به سليمان لها وقال للكبرى: لو كان ابنك لم تطب نفسك بشقه. قال: وفي هذا الخبر دليل أن داود وسليمان لم يحكما إلا من جهة الاجتهاد، لأنه لو كان حكم به داود نصا وحيا فقضى به سليمان لها، قال لم يسع، قال لأنه لو كان ما حكم به داود نصا لم يسع سليمان أن يحكم بخلافه، ولو كان ما حكم به سليمان أيضا نصا لم يخف على داود، هذا نبي وهذا نبي، وورث سليمان داود وراثة علم ووراثة نبوة. قال: وفيه دليل أيضا على أن الحق في واحد، مسائل الاجتهادية مختلفة، فصلنا القول في مسألة الاعتقاد والتوحيد، أما مسائل الاجتهاد في مسائل كمثل هذه المسألة في المعاملات وفي البيوع وفي القصاص وفي الجنايات وفي الصلاة والزكاة وكذا وكذا، وكل هذا في الأطعمة والأشربة وكل هذا، وفي الذبائح والأيمان والنذور والأضحية والعقيق كل هذا، فهذه لا ينكر المختلف فيها وإنما ينكر المجمع عليه، وليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، مع القاعدة الكلية لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، ولكن في الأصل كما بينت الدلالة دلالتان، دلالة إضافية ودلالة حقيقية. دلالة الحقيقية معرفة مراد الله ورسوله، وهذا لا يناله إلا من وفقه الله لذلك. ودلالة إضافية تختلف باختلاف المجتهدين. ومن حكمة الله وجود هذه القاعدة لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، لأن الأئمة وأهل العلم سلفا وخلفا يختلفون في الدرجات وفي الاجتهاد وفي الاستنباط وفي الحفظ وفي الفهم وفي الإدراك والوعي والبصيرة والإلمام وكثرة العلم وقلة العلم، درجات، وفوق كل ذي علم عليم. فمهما كانت المسألة فيها خلاف فلا بد أن يعلم أن المسألة حتى الخلافية الحق فيها واحد، أصابه من أصابه ولم يعلمه من لم يعلم، أخطأه من أخطأ. وفيه دليل أيضا أن الحق في واحد، لأن سليمان لو وجد مساغا ألا ينقض على داود حكمه لفعل. وشبه أن يكون المعنى الذي ذهب إليه داود أن المرأتين لما تساوتا في اليد ولإحداهما فضل السن قدمها لأجل ذلك، لما قالت هو ذئب أخذ ابنك فأخذته إليها، فأنكرت عليها وقالت هو ابني، فهو كما في القواعد الحيازة للمنقول، أنت معك في يدك شيء، أنت امتلك في يدك، هو ملكك، إلى أن يثبت العكس، تمام؟ فهو يبين لماذا قال نبي الله داود عليه السلام بهذا الحكم، فيلتمس له العلل، فقال أن المرأتين لما تساوتا في اليد ولإحداهما فضل السن قدمها لأجل ذلك، إجلال الكبيرة أو الكبير. وذهب سليمان إلى أن سنها ليس بدليل على أن الولد لها، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فقال تعالى ففهمناها سليمان، فكان سليمان أحق بالفتوى في هذه المسألة. قال وهذا الحديث أجمع أهل النقل على ثبوته وصحته وفي الصحيحين. وذهب خلق من أهل العلم إلى أن حكم الأنبياء المتقدمين يجب عليه اتباعه كما في آيات سورة الأنعام، فبهداه مقتده لما ذكر الأنبياء، إلا أن يأتي في شريعتنا ما يمنعه من استعماله. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، شرع من قبلنا شرع لنا، فبهداه مقتده كل الأنبياء، إلا ما كان هناك فيه خلاف، كان الجن يصنعون التماثيل وكذا وكذا لسليمان، وهذا لا يوافق شريعتنا. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. فقال إلا أن يأتي في شريعتنا ما يمنع من استعماله، والإجماع من أهل ملتنا قد حصل أن هذا الحكم لا يصح أن يحكم بمثله في شريعتنا، فتركناه للإجماع. مسألة شق الولد، ويذكر من أهل ملتنا قد حصل أن هذا الحكم لا يصح بحكم من مثله في شريعتنا. وكأن الخطيب البغدادي رحمه الله قال إن هذا من شرعها، من شرع سليمان وداود. والله تعالى أعلى وأعلم، بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا أن الكليات الخمسة لا تختلف فيها الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولكن هناك أمور لا اختلاف فيها. مسألة حرمة الدين وحرمة النفس وحرمة العقل وحرمة المال وحرمة النسب أو العرض، فلا يستقيم أن يحكم مع طفل صغير يعني أقل من الصبي جنين أو صبي يعني لم يصل إلى البلوغ، فلا يستقيم أن يحكم حتى يعلم هل هي أمه أم لا بأن يشق. فلذلك أتكلم في مسألة كلام الخطيب إلا أن يأتي في شريعتنا ما يمنع من استعماله، والإجماع من أهل ملتنا قد حصل أن هذا الحكم لا يصح أن يحكم بمثله في شريعتنا، أن تشق أو يشق الصبي. فذكرت هذا الإجماع على الكليات الخمسة، على الكليات الخمس، لبيان ما قاله رحمه الله. وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن حكم داود وسليمان في الحرث إذ نفشت فيهم غنم القوم، وأنهما اختلف في الحكومة، قضية أخرى، وقصتهما في ذلك شبيه القصة المذكورة في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سقناه آنفا، وأن حكمهما كان من طريق الاجتهاد دون النص والتوقيف، والله تعالى أعلم. هذا ما كان من مسألة شريعة من قبلنا، وقد بينته تفصيلا في كتاب الفيلد شرح النبس في أصول الفقه، وتفصيلا أكثر في كتاب مقدمة سلفية، وذكرت هنا ما ذكره الخطيب البغدادي. وقلت في عند بداية الكتاب تلخيص ومختصر هذا الكتاب، بينت أن هناك اختصرت في الكثير من الأمور ولم أزد نقولات كثيرة على هذا الكتاب، لأن أصله الاختصار، وقد فصلت المسائل في كتب كثيرة فأغنت عن الزيادة. فلذلك دائما أعزو القارئ إن أراد التوسع على كتاب ما قل ودل وغيره. ثم قال الخطيب: ذكر ما روي من الصحابة والتابعين في الحكم والاجتهاد وطريق القياس. عن الشعبي قال: سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإيكم صوابا فمن الله، وإيكم خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الولد والوالد. فلما استخلف عمر قال: إني لأستحيي من الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر. هنا يكمل المسألة، هنا انتبه، هو كان، أنا قلت نبذة عن حكم شرع من قبلنا وذكر دليل على الاجتهاد، هذه جعلتها بين معكوفتين، وهذا الأثر أصلا إنما هو في مسائل القياس. فكان نفس الأثر فيه مسألة شرع من قبلنا، فذكرته هنا مع القياس. ثم أكمل الخطيب البغدادي فقال: ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس. لذلك ذكرته آنفا لما تكلمنا عن القياس المرة السابقة، فذكرت من قال قياس لا يخالف الكتاب والسنة والإجماع، والصحابة قالوا كذا وكذا وكذا وكذا، وأتى داود الظاهري بالأدلة من الصحابة أنهم ينكرون القياس. فهنا ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس تكملة لمسائل القياس. وعن شريح القاضي قال: قال لي عمر بن الخطاب: أنقضي بما استبان لك من كتاب الله، فإن لم تعلم كل كتاب الله فاقضي بما استبان لك من قضاء رسول الله. فقوله هنا فإن لم تعلم كل كتاب الله، هنا ليس بشرط أن يكون المفتي والمجتهد، يعني الكثير من الصحابة ما كانوا يحفظون كل القرآن، فلذلك انتقى أهل العلم سلفا وخلفا. أدلة الأحكام، وكذلك أدلة الأحكام في القرآن وأدلة الأحكام من السنة، فجمعوها في كتب حتى يرجع إليها المفتي أو القاضي. فلذلك هنا قال: فإن لم تعلم كل كتاب الله فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجمعوا الآيات التي كأدلة الأحكام زي بلوغ المرام والمنتقى وما شابه، فجعلوه أدلة الأحكام كأحاديث أدلة الأحكام في السنن، فكتاب أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي، وأحكام القرآن للجصاص، وأحكام القرآن للشافعي الذي نقله البيهقي وجمعه بعد موت الشافعي. فقوله هنا: فإن لم تعلم كل كتاب الله فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله. طبعا كل الكليات الشرعية الآن شريطة أن تدخل المعهد الشرعي أو الجامعة للعلوم الشرعية أن تحفظ كتاب الله كله، وهذا يؤسس ويؤصل عندك المنهجية الصحيحة. هذا في مسائل التعلم والتعليم، بعيدا عن مسألة بعض الصحابة لم يحفظ كل كتاب الله. القضية هنا أنت أردت أن تدخل كلية شرعية، هذه الكلية لها شروط ولها ضوابط، فليس كل الصحابة كانوا قضاة وليس كل الصحابة كانوا مفتين. فالمسألة هنا والدرجات، كلذلك الإمام ابن القيم تكلم في إعلام الموقعين في بداية الجزء الأول بيّن من كان يفتي في الصحابة ومن لم يفتي منهم، فالمسألة دي هذه بيّنة معلومة سلفا وخلفا. فالقول هنا مهم، قال: فإن لم تعلم كتاب الله، فطالب العلم لابد أن يحفظ كتاب الله ويجتهد في ذلك، لأن في كل آية فيها أمر ينفعك في التكلم في دين الله. قال: فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تعلم كل قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين. بالإجماع ليس كل أحد يحفظ أحاديث رسول الله. ذكرت لكم أكثر من مرة الإمام أحمد الذي حفظ مليون حديث من المرفوع والموقوف، بعض الأحاديث في البخاري ومسلم وغيره لم يكن في المسند، مع أنه قال مسنده مرجعية، إن لم يوجد في المسند حديث لرسول الله فليس من سنة رسول الله. فهو قوله قال هنا: فإن لم تعلم كل قضية رسول الله سنن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي بما استبان لك من أئمة المهتدين. أبو حنيفة كان ضعيفا في الحديث، قال عليه ابن حجر العسقلاني: أبو حنيفة النعمان ضعيف، ومسنده 500 حديث فحسب وأغالبها ضعيفة. فكان بما عنده من الذكاء الشديد، فكان ركن إلى الآراء والمعقولات، ولكن كما قال زفر صاحبه وكذلك كل الحنفية ما كانوا يتكلمون بالرأي إلا عند تعذر وجود الحديث، وهذا من الإنصاف، وهذا الذي قاله أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله لما حدث في الكلام في أبي حنيفة النعمان بين الإفراط والتفريط، حتى قال الإمام البخاري والإمام مالك والإمام سفيان الثوري قالوا: أبو حنيفة ينقض عرى الإسلام عروة عروة. فهنا: فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح. فهنا المسألة مهمة للغاية يعني، وأنا أقول لكل طالب علم بقدر الإمكان أن، وقد يسر الأمر يعني المسألة قديما حتى بعض الصحابة الأئمة الأربعة ومن بعدهم ما كانت هناك مطابع وما كانت هناك نسخ للكتب، فكان الذي عنده سنن أبي داود وأخذ نسخة منه قال أنت يكفيك سنن أبي داود لأنها جمعت أدلة الأحكام في الكتب التسعة لا سيما سنن أبي داود، فكان يكفيهم سنن أبي داود فحسب. هذا الأمر يختلف اختلاف الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. فاليوم الأمر مستفيض، الكليات كثيرة والمعاهد كثيرة والكتب الكتاب مطبوع آلاف المرات، مش هقول لا أقول مئات، آلاف المرات، والأمر ميسر جدا. ففي هذه الحالة لابد أن يجتهد طالب العلم. لذلك بعض الإخوة ليس عندها وعي فتأخذ حديث كمثل هذا يقول لك مش لازم أحفظ كتاب الله ومش لازم السنن. إزاي الكلام ده؟ كل حديث يرسخ عندك الفهم والوعي والإدراك والقدرة على التكلم في دين الله، فأنت دائما في حالة نصب وفي حالة اجتهاد وفي حالة تحقيق وتقصي، لا تغفل ولا يصيبك التعب والكسل إن أردت أن تكون متميزا. مسألة مهمة يا إخوة الأمر. يعني قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. القضية مش أمنية، أنا عايز أبقى من أهل العلم، أنا عايز أبقى طالب محقق. يا عم فين الكلام ده؟ ما الدليل على ذلك؟ أخذت بالأسباب بالعلل بالشروط أم مجرد أماني فحسب؟ لا، ليس كذلك. والإنسان يعلم من نفسه هذا، يعني الإنسان يبقى عنده القدرة على أن يحضر الدرس إلى من بداية الكتاب إلى نهايته. هذا رجل نسميه رجلا يريد أن يتعلم ولا يركن إلى الكسل وإلى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فالمسألة هنا لابد من الأخذ الاعتبار في هذه المسألة لأنها مهمة للغاية. طيب، وعن إدريس أبي عبد الله بن إدريس قال أتيت سعيد بن أبي بردة فسألته عن رسائل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري، لأنه ولاه على البصرة قاضيا فكان يرسل إليه، كانت بينهما رسالات، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة فأخرج إلي كتبا فرأيت في كتاب منها أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. قال فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، أنت قلت بالحق ولا يكون على الواقع. آسي بين الاثنين، كن مقسطا وكن عدلا في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس وضيع وظلمك، يعني ولا ييأس وضيع، وربما قال ضعيف من عدلك. الفهم فيما ينخلج في صدرك، وربما قال في نفسك، ويشكل عليك ما لم ينزل في كتاب ولم تجر به سنة، واعرف الأشباه والأمثال، ثم قص الأمور بعضها ببعض وانظر أقربها إلى الله وأشبهها بالحق فاتبعه. قلت في الهامش، أورد ابن القيم في إعلام الموقعين هذه الرسالة، رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، وجعلها ابن القيم شرح هذه الكلمات الوجيزة في أكثر من حوالي 300 صفحة أو أكثر إن اختلفت الطبعات. فقال بعد أن رواها بسندها ومتنها ثم قال وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه. قلت ثم شرح هذه المسألة في 100 صفحات لأهميتها، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المحلى، ورد قول ابن حزم في تضعيفها. أول جزء من كتاب المحلى فيه رواه بسنده ابن حزم عن هذه، فقال هذا أثر ضعيف، لأن هذا الأثر من عمر بن الخطاب الخليفة الراشد أن القياس معتبر فضعف هذا. وابن القيم قال هذا قبله الأهل العلم سلفا وخلفا، فلما كان الحديث الأثر عنده ضعيف هذا من جملة من أنكر القياس. ثم روى عن ابن مسعود قال: يا أيها الناس، إنه قد أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هناك، وإنه قد قدر أن بلغنا من الأمر ما ترون. يعني إيه؟ يعني كما يكون طالب علم ولم تكتمل آليته وعوده بعد، وكان صغيرا ثم فتح الله عليه وحفظ كتاب الله وسنن رسول الله واجتهد في العلوم الشرعية بأنواعها وتفاصيلها إلى أن يسر الله له أن يتكلم في دين الله ويفتي. فقال هنا: يا أيها الناس، إنه قد أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هناك، وفي رواية هنالك، وإنه قد قدر أن بلغنا من الأمر ما ترون. بقى إمام ويفتي ويأتيه الناس من كل مكان، فمن ابتلي منكم بقضاء، إي والله صحيح الفتوى بلاء، فمن ابتلي منكم بقضاء، كما ذكرت في هذا الكتاب عن براء بن عازب بسند صحيح أن التابعين والتابعي كان يسأل الصحابي فيعزوه إلى أخيه ثم إلى أخيه ثم إلى أخيه إلى مثلا إلى 40 صحابي، فيرجع إلى الأول، فيرجع إلى فيرجع إلى الأول. فقال هنا: فمن ابتلي منكم بقضاء فليقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فليقضي بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في قضاء رسول الله فليقضي بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في قضاء رسول الله ولا فيما قضى به الصالحون فليجتهد رأيه. وهذا هو القياس والاجتهاد، فليجتهد رأيه. فكل الأئمة والصحابة قالوا بذلك: ولا يقولن أحدكم إني أخاف وإني أرى، فإن الحلال بين والحرام بين وشبهات بين ذلك، فدع ما يريبك إلى ما يريبك. هذا الكلام يقوله عبد الله بن مسعود لمن هو كفء ويستطيع أن يتكلم في دين الله. مسألة هنا لابد من الشروط حتى في نفس الأمر. يعني قال: فإن لم يكن في الأول في كتاب الله ثم في سنة رسول الله ثم فيما قضى به الصلع اللي هو الإجماع ثم بعد ذلك الاجتهاد. فهذه هي الدرجات التي بها يتكلم الإنسان في دين الله. ثم قال: ولا يقولن أحدكم إني أخاف وإني أرى، فإن الحلال بين والحرام بين وشبهات بين ذلك، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هو يبين لمن يتكلم في دين الله هذه شروطه، ثم لو حدث بعض المسائل واختلج عليك واختلط الأمر فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعن ابن مسعود أنه أتي في رجل تزوج امرأة ولم يقضي لها صداقا فمات قبل أن يدخل بها، فأتوا ابن مسعود فقال: التمسوا لعلكم أن تجدوا في ذلك أثرا. هو في حديث كما سيأتي في الأثر، في حديث ولكن لم يرد إليه هذا الحديث فاجتهد. فأتوا ابن مسعود فقالوا: قد التمسنا فلم نجد. فقال ابن مسعود: أقول فيها برأيي. وهذا إقرار من ابن مسعود على الاجتهاد وجواز الاجتهاد، فإن كان صوابا فمن الله، أرى لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، لا إفراط ولا تفريط، ولا نقص ولا زيادة، وعليها العدة ولها الميراث. المرة الأولى ما وجد أحد. أما المرة الثانية لما رجعوا إليه قدر الله أن يكون هناك الصحابي الذي علم الحديث. فقام أبو سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل ما قلت. ففرح عبد الله بموافقته قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم الأمي أنه قضى بمثل ما قضيت به وبه نأخذ. تكلمت في كتابي قول الإمام أحمد: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام بين الإطلاق والتقييد، تمام؟ وهذا الكتاب من حوالي 13 سنة يعني تقريبا، وموجود بي دي إف على الموقع، كتاب مهم جدا للغاية يعني. فهذه المقولة قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فتكلم ابن حزم كلام في غاية الجودة في مسألة ليس كل إمام تكلم في كل مسألة، وأهل الاجتهاد في كل زمان ومكان يرد إليهم مسائل لم يتكلم فيها الصحابة ولا التابعين ولا التابعون ولا تابع التابعين ولا وهكذا. فأرجع الأمر لمسألة الدليل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. حتى لو لم يكن قاله إلا فلان، فهنا الشاهد يعني عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليه عليكم بفقه ابن أم عبد، قال الترمذي في سننه حديث حسن. فقال ماذا قال وكيف قال؟ لأنه عاشر رسول الله وكان خادمه وحامل نعليه، وكان النبي يثني عليه بعلمه، فأخذ القواعد الكلية والمقاصد الشرعية وجملة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلم كيفية التكلم في دين الله عند غياب الدليل. هو لم يغب عنه الدليل الكلي الذي أدندن عليه دائما تكرارا ومرارا في مسألة التقعيد الكلي. تأتي بالقاعدة من خلال التقعيد تستطيع أن تفتي في مسألة لا تعلم فيها حديثا. من أين أتى هذا؟ من خلال معرفة المنبع: كتاب، سنة، إجماع، قياس، استصحاب، شرع من قبلنا ما لم يخالف شرعنا، والمصلحة المرسلة، وكذلك العرف ما لم يخالف الشرع، وسد الذرائع. كل هذا عندما تكتمل عندك هذه المنظومة تتكلم. لذلك عاب ابن حزم على الكثير ممن يتكلم أن مثلا ابن حزم يتكلم في مسألة ما تكلم فيها الصحابة، فقال هذا كلام لا يستقيم. التابعون تكلموا كلام في غاية الجودة، ابن حزم يعني، التابعون مئات منهم تكلموا في مسائل لم يتكلم فيهم الصحابة، وتابع التابعين تكلموا في مسائل نزلت ونوازل لم تكن ولم يتكلم فيها التابعون. ثم أورد كل إمام من الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد تكلموا في مسائل لم يتكلم فيها الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، نزلت عليهم نوازل، وإنما أتوا من خلال كما فعل عبد الله بن مسعود في مسألة أقضي برأيي إن أصبت الحق أو أخطأت. فلذلك فصلت القول في كتاب بين الإطلاق والتقييد، قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام بين الإطلاق والتقييد. وقعدت قاعدة في هذا الكتاب مهمة للغاية، وهي عندما يسير المفتي أو من كان من طلبة العلم أو من أهل العلم يسير على منهاج الاستدلال والاستنباط السلفي على منهج رسول الله والصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم، فإن سار على نهجهم الحديث مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب، فإن صار على نهجهم وأفتى بفتوى لم يتكلموا فيها ولكن صار بنفس القواعد، ففي هذه الحالة لا يقال عليه مبتدع، لأنه أتى إليه أمر نازلة وتكلم فيها على وفق ما كان عنده من قواعد الاستخراج ومفاتيح العلوم، هذا هو. فهذا الكلام من عبد الله بن مسعود في غاية الجودة يبين ما قلته من قبل في كتابي، لعله دقيقة. طيب، وعن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، ميراث يعني، فقال للزوج النصف وللأم ثلث ما بقى أو ما بقي، قال يزيد: للأب بقية المال، فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملا، قال عبد الرحمن: قال نجده في كتاب الله أو تقوله برأيي، قال أقوله برأيي ولا أفضل أما على أب. فهناك أمر في الاجتهاد، لا سيما في مسائل المواريث كما بينت في دروس المواريث التي انتهت. تمام؟ طب مش قبل أن نكمل الشرح إن شاء الله بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، قد أتاني هذا الكتاب المنتقى العلمي من مقدمة سنن الدارمي وتعليقه المنهجي، منذ سنين لما قرأت كتاب الدارمي، مقدمة سنن الدارمي قبل الدخول في السنن كسنن أبي داود يدخل من بداية الطهارة وكذا وكذا وكذا، فمقدمة الدارمي في غاية القوة والجودة، فيها آثار تحتاج إلى شرح وتحتاج إلى بيان وتحتاج إلى خدمة، لأن سنن الدارمي لم يتناولها أحد بالتحقيق وكذا كما تناولوا السنن الكتب التسعة، البخاري ومسلم والسنن الأربعة وموطأ مالك. فسنن الدارمي لم يجتهد فيه الناس سلفا وخلفا، فالمنتقى كتاب المنتقى هذا كتابي مقدمة الدارمي، من مقدمة الدارمي وتعليقه المنهجي، فصار في غاية القوة، بينت فيها منهج أهل السنة والجماعة على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه أجمعين، وعلاقتها بالعلم، فنقلت نقولات كثيرة جدا وشروحات بفضل الله سبحانه وتعالى، يسأل الله أن ينفعكم بها، وإن شاء الله يوم الجمعة سأوزع عليكم الكتاب بإذن الله تعالى، ولكن وأقول الكلام لمن سيأتي يوم الجمعة، ولكن هذا الكتاب ستأخذه إن شاء الله، أتمنى منكم حتى تفهموا الكتاب، يعني إذا أخذتم الكتاب اقرأوه قبل أن نشرح، يعني هيبقى فترة نشرح فيه، أنت عندما يأتي إليك الكتاب تقرأه جيدا وتتدبر ما فيه، ثم بعد ذلك صاحب الكتاب سيشرح لك. فبينت في الكتاب ما الحمد لله رب العالمين، يعني لم أسبق ولا والله تعالى أعلم بشرح جزء من الكتاب، لأنه المقدمة منفصلة عن السنن ومهمة للغاية، فأتيت بها ويعني بذلت فيها مجهودا، وبفضل الله يعني من فترة كنت أتمنى ذلك من سنين، وقدر الله لانشغالي بكتب كثيرة، فانتهيت من هذا الكتاب من فترة قليلة وأتى إليها من المطبعة اليوم، فإن شاء الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة، وبعد ذلك إن شاء الله يعني يوم الاثنين القادم أو القادم والذي بعده مثلا، يا إما درس أو درسين يوم الاثنين، كتاب الإصابة الرشيدة سينتهي هذا الكتاب، لأن يوم الجمعة بأكثر الإخوة عددهم كثير، والكتاب مهم جدا، فبعد أن ننتهي من الدرسين أو الدرس في المنتقى يوم الاثنين، فسنكمل كتاب مقدمة سلفية يوم الاثنين، ونكون الكتاب المنتقى العلمي يوم الجمعة بعد كتاب فقه الكافي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا إخوة، عندما يأتي إليك كتاب أنت أو تقام عليك الحجة، تأخذ الكتاب ويبقى عندك ولا تحضر ولا تقرأ أساسا، وهذا بيحدث مع طلبة كثيرين نسأل الله العفو والعافية، وهذا عبث وعدم وعي وإدراك وبصيرة. فكل مسألة شرعية بتقام بها عليك الحجة، فلابد أن تتعلم وتفهم، لأن العلم يأتيك ميسرا فلا يصيبك الكسل، بارك الله فيكم. ثم روى بسنده عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: كان ابن عباس إذا سئل عن الشيء فإن كان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، وإن لم يكن عن رسول الله وكان عن أبي بكر وعمر أخبر به، وإن لم يكن عن أبي بكر وعمر اجتهد فيه رأيه. عن الحسن بن عبيد الله النخعي قال: قلت لإبراهيم النخعي: أكل ما أسمعك تفتي به سمعته؟ يعني كل فتوى تقول قال الله قال رسول قال الصحابة؟ فقال: لا. فقلت: تفتي بما لم تسمع؟ فقال: سمعت الذي سمعت، وجاءني ما لم أسمع فقسته بالذي سمعت. هذا هو المنهج، فقسته بالذي سمعت. كيف القياس؟ أن تكون عندك آلية القياس، هذا هو التأصيل. وعن حماد قال: كنت أسأل إبراهيم عن الشيء فيعرف في وجهي أني لم أعرف، فيقيسه لي حتى أفهمه، وأسأله عن الشيء فيعرف في وجهي أني لم أفهم، فيقول: ليس في كل شيء يجيء القياس. وعن ابن شبرمة قال: اقضي بما في كتاب الله، اقضي بما في كتاب الله مفترضا، وبالنظائر فاقضي والمقاييس. ما هو في بداية الباب في القياس تكلم داود الزهري ومن تبعه أنه لا قياس، فيأتي بالآثار الذين هم أتوا بآثار لنفس السلف، ولكن جمع بين الأمرين ليبين لهم أن القياس من أهم ما يكون في التكلم في دين الله، والذي عليه تقوم النوازل والفتاوى الجديدة. قول أحمد بن حنبل: لا يستغنى عن القياس. عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال يقول: إنما هو السنة والاتباع. عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل يقول: إنما هو السنة والاتباع. أحمد بن حنبل وابنه أبو عبد الله زي أبو عبد الرحمن، يعني إنما هو السنة والاتباع، وإنما القياس أن تقيس على أصل، أما أن تجيء إلى أصل فتهدمه ثم تقول هذا قياس، فعلى أي شيء كان هذا القياس؟ قيل لأبي عبد الله: فلا ينبغي أن يقيس إلا رجل عالم كبير يعرف كيف يشبه الشيء بالشيء أو يشبه الشيء بالشيء. فقال: أجل، لا ينبغي، يعني ينبغي أن يكون كذلك حتى يقيس. والقياس جملة من الاجتهاد، فالمسألة هنا الأمر لابد أن يستقيم، والذي يقيس يكون أهلا للقياس. وعن بكر ابن محمد أنه سأل أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، عن الرجل من أهل العلم يحتج بالحديث فيرد علينا بالشيء يحتاج إليه ويحتاج فيه إلى القياس، قال: لا يستغني أحد عن القياس. ما ينفعش، يعني لا يستغني أحد عن القياس، كما فعل عبد الله بن مسعود: اجتهد رأيي. قول مالك في الرأي والقياس، وهو قول ربيعة شيخ الإمام مالك، يعني تمام. عن مالك بن أنس قال: سمعت ربيعة يقول: أنزل الله كتابه على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وترك فيه موضعا لسنة نبيه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقال: أنزل الله كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم وترك فيه موضعا لسنة نبيه، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن وترك فيها موضعا للرأي، وترك فيها موضعا للرأي. هذه هي منظومة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال: وترك فيها موضعا للرأي. ما المسائل؟ لا بد من هذا التأصيل الذي يمكن الأمة أن تجتهد. الكتاب والسنة والإجماع جملة من القواعد الكلية، ثم تؤخذ هذه القواعد الكلية ويتفرع تحتها آلاف ومئات الآلاف من المسائل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذه التفريعات تكون من خلال الأصول، فالأصل ما بني عليه غيره الفروع، والفرع ما بني عليه والفرع بني على غيره على الأصل. فالأصل معرفتك لمفاتيح العلوم، واجتهادك ومباشرتك لهذه العلوم وهذه المفاتيح وهذه القواعد وهذه المقاصد، فكل هذا يجعلك تفهم كيفية التكلم في الدين. فقال: أنزل الله كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم وترك فيه موضعا لسنة نبيه. كتاب الله لو أخذته من غير سنة رسول الله لا تستطيع كيفية الصلاة ولا كيفية الحج ولا كيفية الصيام ولا كيفية أمور كلها، لابد من المرجعية إلى السنة، كما في الحديث سنة بسند صحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. كان عندنا رجل توفاه الله، كان بدأ بالإلحاد، اسمه مصطفى محمود، بدأ بالإلحاد ثم من الله عليه بأن رجعه، أصلا ابتداء مصري مسلم، وكان عنده ذكاء وكان دكتور وكان يعني لبق، المهم يعني، فمن الله عليه بالوحدانية وكذا وكذا وكذا، ونسى ما كان يفعله من كذا وكذا وكذا، ولكن ابتلاه الله برجل فاسد المعتقد جدا، سوداني، كان مفسر لكتاب الله. الرجل كان ملحدا، ثم ابتلاه الله برجل ضال مضل، فأخذ هذا الضلال وأنزله على أمور عظيمة. كان عنده في جامع الدول العربية معروف المسجد بتاع مصطفى محمود، مسجد كبير يعني، فكان يقول: أنا قرآني، لا علاقة لي بالسنة. فردوا عليه وقالوا: مسجدك الذي بنيت الناس تصلي فيه الجمعة ركعتين، والعصر كذا، والمغرب كذا، والعشاء كذا، والظهر كذا، والفجر كذا، هذا القرآن الذي تؤمن به ولا تؤمن بالسنة، كيف علمت أن الجمعة ركعتين والكذا كذا كذا، وكيف علمت مناسك الحج، وكيف تزكي مالك؟ مع أنه استفاد منه ناس كثيرون، كان يتكلم في برنامج اسمه العلم والإيمان سنين يعني، وإحنا شباب صغار استفدنا جدا من كلامه، كان ينسج الآيات من القرآن وينزلها على ما يحدث من المسائل الطبية والعلمية في البحار، المهم يعني، ولكن يعني نسأل الله السلام والعافية. أقصد المسألة هنا لابد من التأصيل، حتى لو كان فطنا وزكيا وكذا وكذا وكذا، القضية هنا قضية مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه وأصحابي. حديث صحيح مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، ستر ووقاية وحفظ وطمأنينة واستقرار وثبات. فهذا هو. فالمسألة هنا لابد من التأصيل، هناك أصول ثم هناك فروع. فقال هنا أنزل الله كتابه على نبيه وترك فيه موضعا لسنة نبيه، وسن رسول الله السنن وترك فيها موضعا للرأي. وفي الحديث وعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لماذا؟ لأنهم تأصلوا بأصول رسول الله في فهم القرآن وفهم السنة وفهم الاجتهاد وفهم التكلم في دين الله، وعلى النوازل التي لم تأتي بعد إلى يوم القيامة. فترك هناك مساحة للصحابة، والصحابة تركوا لمن بعدهم من التابعين وتابع التابعين إلى من كان على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. وسن رسول الله السنن وترك فيها موضعا للرأي. كل هذا يبين فيه الخطيب البغدادي أن القياس لا يستقيم أن يقال كتاب وسنة وإجماع وليس هناك قياس. ثم بعد ذلك قلت تعليق الخطيب على جملة هذه الآثار وتأكيد لحجية القياس نرجئها إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.